أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واعتبارا بأن أصل من أصول المنهج والطريق إلى الله تبارك وتعالى هو أمر التزكية، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه الآية تقول أن التزكية قبل أي شيء، تزكية بعدين تأتي الهداية فتأتي الخشية، تزكية هداية خشية. والعلماء يقولون أن ثمرة العلم الخشية، يبقى إيه قبل إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى الأول إيه؟ تزكية، يعني إيه؟ تهذيب للنفس الأول، وبعدين يأتي الهداية. الهداية تكون بإيه؟ بعلم. والعلم ده إيه الثمرة الأساسية اللي احنا عايزين نوصل من خلال تعلم العلوم؟ الخشية. فالمعادلة كده. فانطلاقا من ذلك، وأرى من واجبات الوقت الآن مدارسة هذا العلم النفيس النافع وهو علم التزكية، فأرى أن يعكف الناس في هذه الأيام على مدارسة ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين. محتاجين نفهم إيه الموضوع بسرعة. إيه حكاية مختصر منهاج القاصدين؟ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 من الهجرة، في أخريات عمره أو في مرحلة من مراحل في حياته، لأنه مر بعدة مراحل، كان فيلسوفا فصار متكلما فصار صوفيا، ألف هذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين، في الوقت الذي كان الناس قد شابتهم إشكاليات التعصب التمذهب غير المنضبط. ألف أبو حامد الغزالي هذا الكتاب، والكتاب موسوعة بمعنى الكلمة، لأنه قسمه إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، قسم العادات، قسم المهلكات، قسم المنجيات. لكن هذا الكتاب كان فيه خير نافع وفيه شر مستطير. الكتاب مليان حاجتين، في خير وفي شر. فبعض الناس الذين ليس عندهم من الإنصاف حكموا على الكتاب بأنه ينبغي أن يحرق. ليه؟ لأنه مليان أحاديث موضوعة، ولأنه في بعض الخلل العقدي، وأنه بعض الناس قد تقرأ بعض الآثار التي أوردها أبو حامد الغزالي فربما تتلوث عقيدتهم بعقيدة وحدة الوجود وغيرها، فقال لك الكتاب ده يتحرق. وبعض الناس الذين غلوا في إحياء علوم الدين ورأوا فيه كنز نفيس بلا شك، لا سيما في الربع اللي احنا هنتكلم عنه ده، الربع الثالث، ربع المهلكات، أنه يغوص في النفس البشرية. ويقولوا الغزالي كان يمتاز بثلاثة أشياء: عبارة خطابية في أبلغ ما يكون، خطيب مفوه، وفي نفس الوقت كأنه عالم من علماء النفس، وفي نفس الوقت كان صاحب موعظة بليغة. فكل ده اللي خلى الكتاب ليه رونق، وإلى الآن الكتاب مؤثر من يوم أن صنفه أبو حامد الغزالي. أنا عايز أنقل لكم في البداية عشان بس نبقى دي مقدمة مهمة، علشان ما نلاقيش ردود الأفعال اللي هي هندرس الكتاب ده ليه؟ طب وش معنى اخترته مختصر منهاج القاصدين؟ فنقفل القصة دي حوالين الإحياء ومختصراته لغاية ما نوصل إلى مختصر منهاج القاصدين. إيه القصة بسرعة؟ إيه اللي حصل في خدمة هذا الكتاب وكلام العلماء حول هذا الكتاب. العلماء كما قلت لكم اختلفوا في تقييم إحياء علوم الدين، حتى أن بعضهم كما قلت كان يقول الإمام الطرطوشي المالكي ينقل عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كلام في غاية الصعوبة جدا. بصوا بقى يقول إيه؟ يقول: فلما عمل كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين عمد يتكلم في علوم الأحوال ومراقي الصوفية وكان غير داري بها. شاطه خالص، خلى الكتاب كله إيه، ما ينفعش بحاجة خالص. قال لك: ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه، فلا في علماء المسلمين قر ولا في أحوال الزاهدين استقر، شحن كتابه بالكذب على رسول الله. يتحرق ده ولا ما يتحرقش؟ كده يتحرق. ادي كلام الامام الطرطوشي، كلام طويل عريض بينسب فيه الكتاب تماما. الامام المازوري المالكي بعد كلام في نقد الاحياء قال: ورأيت له في الجزء الاول يقول ان في علومه ما لا يسوغ ان يودع في كتاب، فليت شعري احق هو ام باطل؟ فان كان باطلا فصدق، وان كان حقا وهو مراد بلا شك فلما لا يودع في الكتب؟ ايه يعني عنده حاجه ما بيجيبها منين يعني؟ ايه العلم اللي عنده؟ علم لدني يعني ولا؟ فبرضه ايه، هذا ايضا ممن راى ان الكتاب لا يصلح. ابن الجوزي وهو صاحب المختصر ده منهاج القاصدين، وهو يخرج في 3 مجلدات. ابن الجوزي اصلا كانت له جوله وصوله مع الصوفيه في عصره، والف في ختام هذه الصوله والجوله كتابه تلبيس ابليس، وللصوفية موقف مع ابن الجوزي طويل عريض. لكن لما رأى من خيرات هذا الكتاب راح مختصره في منهاج القاصدين ومفيد الصادقين، اختصار إحياء علوم الدين. ابن الجوزي قال: وجاء أبو حامد فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها، لأنه مما نقم على الإمام الغزالي عدم براعته في علم الحديث، رغم أنه كان الإمام الشافعي الثاني في مذهب الشافعية، ورغم أنه هو بحر في علم الأصول مثلا، هو صاحب كتاب المستصفى وهو من أهم الكتب في تاريخ أصول الفقه، رجل فذ بلا شك، صاحب كتاب تهافت الفلاسفة الذي أودى الفلاسفة بسبب كلامه في مقتل، فرجل تقيل أوي أوي يعني. لكن لم تكن عنده براعة في علم الحديث، فشحن الكتاب على طريقة المتساهلين في مسائل الترغيب والترهيب، فملأه بأحاديث موضوعة وباطلة. لكن الموضوع مش هينتهي، القصة بتاعت الإحياء دي لعل الرجل صدق الله عز وجل فصدق، إن الكتاب ما انتهاش رغم المشاكل دي، اتخدم خدمة مفيش بعد كده. فهو بيقول: فأنا هعمل مختصر على هذا الكتاب منهاج القاصدين، والغرض من هذا زي ما قال كده، بشوفه في المقدمة بيقول ايه، بيقول: فاعلم ان في كتاب الاحياء آفات لا يعلمها الا العلماء، واقلها الاحاديث الباطلة والموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة، وانما نقلها كما اقتراها لا انه افتراها، اراها كده فحطها كده فبيعذره. ولا ينبغي التعبد بحديث الموضوع الاقترار بلفظ مصنوع، إلى أن قال: فأنا هعمل إيه؟ أنا هشيل لكم المشاكل دي كلها من الكتاب وأعمل لكم مختصر، بحيث نحافظ على خيرات الكتاب ونشيل مشاكل الكتاب. فهذا موقف جيد من ابن الجوزي في خدمة الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية من المنصفين جدا مع الصوفية على عكس ما يشاع، اللي يقرأ الجزء الخامس في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الجزء الخاص بالتصوف يعرف قد ايه ان شيخ الاسلام كان رجلا منصفا، وان هو ربما يدافع عن اسماء كبيره جدا نقدت نقد شديد من الناحيه العقديه، ويقول: لا خالص، مين قال ان كذا؟ انتوا اللي مش فاهمين كلامهم، لا الموضوع كذا وكذا، ويعتذر اليهم مع نقده لهم، بس نقد منصف، وهو ده اللي احنا عايزين نتربى عليه. خلي عندنا شويه انصاف، مش الطريقه الاستقطابيه دي اللي هو معي وعدوي. عايزين نبقى منصفين، إذا رأينا خيرا قلنا والله خير، حتى وإن كان في جو فيه مشاكل. ورأينا شر النور يا جماعة نحذر هذا، خدوا بالكم من الحتة دي. ليه ما نبقاش منصفين؟ ليه لازم نبقى عندنا الرؤية اللي فيها تفريط أو إفراط؟ ليه؟ شيخ الإسلام بيقول والإحياء، اسمعوا بقى كلام الدهب ده، والإحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة. فقدم حتى الخير وهو بينقد الكتاب، قال لك والله الكتاب مليان خيرات لكن فيه شوية مشاكل، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. فقال إنه مشكلته، والكلمة دي احفظوها، نقل عن بعض الأئمة في نقد كتاب الإحياء قالوا مرضه الشفاء. ولا انتوا ايه بقى مرضه الشفاء دي؟ بالشفاء يعني مرضه الشفاء. الشفاء كتاب لابن سينا الفيلسوف، فقالوا مرضه الشفاء اي بسبب الفترة الاولى اللي كان بيقرأ فيها كلام الفلاسفة وعلى رأسهم كتاب الشفاء لابن سينا، تأثر به فمرضه، مرضه الشفاء، على ان الشفاء ده كان مفروض شفاء، قالوا مرضه الشفاء. ولذلك امتلأ الكتاب بهذه الإشكاليات. الإمام الذهبي له أيضا كلام هو الخلاصة في البحث كله، قال فرحم الله أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. بس أدي الإنصاف، لا بقى خلاص ما بقاش ينفع ويتحرق كتبه ويبقى مش عارف ايه وإياك وهذا، فلما خدم؟ ليه أئمة عظام كبار جاءوا من بعد وروحوا مسكين كتاب الإحياء وروحوا عاملين عليه مختصرة، فراح جاي ابن الجوزي وعمل لنا منهاج القاصدين وخرجوا في ثلاث أجزاء. من الغرائب ابن الجوزي حنبلي، والغزالي قلنا الشافعي الثاني، والكتاب فيه فقهيات لأنه أول الجزء اللي هو جزء العبادات هو بيتكلم فيه، وبيتكلم فيه بلغة فقيه مع لغة واعظ، عشان كده دي متعة الكتاب إنه هو يروح أي مسائل فقهية ويروح حاطط فيها أسرار العبادة. هو ما نسمى إحياء ليه؟ إنه مش عايز الفقه الجامد، الفقه اللي هو إيه اللي انت حافظ الأحكام ترفع إيدك كده تعمل كذا تسوي كذا، هو كده فين الروح فين القلب؟ فهو مش عايز الفقه الجامد ده، وهو ده الفكرة الأساسية فيه ودي متعة الكتاب. فجاء من بعض ابن قدامة، وابن قدامة أيضا حنبلي، ابن قدامة المقدسي، فصنع هذا الكتاب الذي سنتدارسه، وهو كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. طيب الكتاب برضو اتخدم خدمتين تانيين مهمين قوي، طبعا فيه كتب كثير جدا، آخرها مثلا كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لجمال الدين القاسمي صاحب التفسير، فأحد المختصرات الموجودة. إنما اتخدم خدمتين مهمين أوي نقف عندهم في تاريخ خدمة هذا الكتاب. اتعمل كتاب صنعه الحافظ زين الدين العراقي سماه المغني عن حمل الأسفار، تخريج إحياء علوم الدين أو ما ورد في إحياء علوم الدين من الأخبار، فاسمه المغني عن حمل الأسفار. ليه الكتاب ده خطير جدا؟ لأنه كتب من كتب التخريج، مسك الأحاديث اللي وردة وبدأ بقى لا أصل له، مش أنتوا قاعدين تقولوا أحاديث موضوع فين بقى، ده راجل محدث من الحفاظ الكبار، راح مسك الكتاب نخله. آدي الجزء اللي كان منتقد انتقاد شديد جدا في الإحياء، اللي هو جزء الخاص بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة والموقفات اللي قال إنها مرفوعة وهي مش مركزة، يعني قال إن الحديث ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وده كلام الصحابة، ضبط القصة دي. فكتاب مهم جدا من كتب التخريج. وتعمل بعد كده الزبيدي صنع كتاب سماه إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين. الإتحاف أظن فيه طبعة 15 وطبعة 25 مجلد، يعني أدي كده اللي اختصروه وأدي كده اللي خرجوه وأدي كده اللي شرحوه، أدي فكرة إحياء علوم الدين وما جرى حولها. أهمية الكتاب بقى، الغزالي حجة الإسلام رحمه الله رجل فقيه أصولي فمنظم جدا، تعرفوا في أصول الفقه قبله يعني ايه علوم اصول الفقه كده مشتتة، يعني في ناس بتكتب فيها ابحاث معينة. راح هو عمل كتاب المستصفى وصاحب فكرة الاقطاب الاربعة. ايه الاقطاب الاربعة؟ راح قال لك الاصول الفقه ده كله يتقسم اربع حتت: احكام، ادلة، دلالات، مجتهد. وهو من بعده كل اللي بيكتبوا في اصول الفقه ماشيين على كده، يعني 900 سنة الناس ماشية على تقسيمة الغزالي. فهو رائع في التقسيم. فنفس الكلام عمله هنا، راح قال لك بص عشان الموضوع يتظبط احنا محتاجين ايه؟ الموضوع كله عبادات وعادات، والجانب الاخر مهلكات اللي هي الافات، افات النفوس وافات القلوب زي ما هنقول، ومنجيات الداء والدواء. وتحت كل حاجة من دول حط 10 مقالات. يعني قسم الاول قسم العبادات، فيه الطهارة، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصدقة، الصوم، الحج، قراءة القرآن، وكلام عن العلم وعن أسس الإيمان. 10 مقالات. يجي في العادات، يروح متكلم عن الأكل، الشرب، الزواج، الأسفار، السفر وأحكامها وما يتعلق بها، العزلة، المباح، المحظور، حتى بعض الأمور اللهو يتكلم فيه، مسائل الغناء إلى غيرها. ويختتم بقبس من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي بقى في القسم الخاص بالمهلكات، وهنا بقى يبتدي مدارستنا لهذا الكتاب وأهميته. وليش معنى ده؟ الأول خلص بيعمل مقدمة عن عجائب القلوب، يتكلم الأول عن القلب، وبعدين يتكلم عن رياضة النفس في قلب، ويبتدي يقولك يعني قلب وإيه المقصود به، وبعد كده النفس وإيه علاقتها بالروح وإيه الفرق بينها وبين القلب والعقل. والقرآن بيتكلم عن ذوي الألباب، وساعات يتكلم أفلا تعقلون، يعني إيه العقل ويعني إيه القلب، ويتكلم عن كده إيه العلاقة دي، يتكلم عنها بشكل نظري في البداية. وبعد كده يبتدي يقول علامات مرض القلب. وأنا هقول لكم بس إيه يعني من الفهرس عشان تفهموا أنا مختار الكتاب ليه وش معنى في التوقيت ده، لأنه بيجاوب عن الأسئلة كلها وبشكل عملي. كل الناس إن الله لا يغير ما بقوم، طب هنغير إزاي؟ أنت أصلا مش عارف المشكلة، فأنت محتاج تتعلم علم التزكية ده وتفهمه وتعرف المشكلة فين وتبتدي بنفسك من غير كلام نظري كتير، بشكل عملي. ربنا يمن علينا وعليكم بإتمام الأمر. تلاقي بقى يتكلم عن إيه؟ علامات مرض القلب، شهوات النفوس، بعدين يتكلم عن الأخلاق، علامات حسن الخلق، والجانب الآخر سوء الخلق وذم ذلك. يتكلم عن الشهوات ويقول كسر الشهوتين العظيمتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. مشاكلك اهي، أمورنا اهي، مشاكلنا اهي. بعدين يتكلم عن آفات اللسان، ايه مشاكل اللسان، ويتكلم هنا ويغوص فيها ويذكر 15 حاجة في آفات اللسان، الغيبة والنميمة والكذب إلى آخره. وبعدين يتكلم عن الغضب، الحقد، الحسد وطريقته، مظاهر ذلك. وطبعا الكلام كده بناخده كده يعني إيه في البداية بشكل مجمل، لكن هتشوفه في الشكل المفصل قد إيه بيغوص جواك. يتكلم عن الغضب والحقد ويروح قايل مظاهر، أسباب، علاج. فتلاقيه يروح جاي متكلم عن إيه؟ كظم الغيظ، الحلم، العفو والرفق، وهكذا. يتكلم عن البخل وعلاجه، الجاه والصيت وحب المسمعة وما شابهها من آفات، والرياء، ويختم الكتاب بالكلام عن الكبر والعجب والغرور. هتلاقي بقى فيه إجابات شافية كافية لكل ما تبحث عنه لما يحدث ذلك. من أين نؤتى؟ عشان ندخل في لب الموضوع سريعا سريعا، بس بشرط مش عايز من البداية هو اللي بيحذر منه علماء النفس اللي اسمه الحيل النفسية. ايه الحيل النفسية دي؟ بيقولوا النفس تحتال بتراوغ، ومن أشهر مراوغتها 3 اللي أنا عايز أقف عليهم. منهم ما يسمى بالإسقاط الخارجي. يعني الإسقاط الخارجي يعني هنقعد نمشي كده، يقول لك ايه مثلا ومن آفات القلوب ومما كايد الشيطان ومداخله على القلب الظلم. أيوة والله. سين اتنين الحقد بتاع طول عمري أقول إن فلان الفلاني ده حقود كده طول الوقت الموضوع براك, أو لما تيجي تسقطها عليك تقول إيه والله ربنا يتوب علينا بس ما نعمل إيه الدنيا كلها كده, فكل سنة وانت طيب ما حدش هيتغير, ما خلاص أنا عندي مشاكل وكل الناس عندها المشاكل دي. فحكاية إن أنت تعمل إسقاط خارجي هي دي اللي لازم نحذر منها من البداية عشان يبقى فيه تزكية بجد وتزكية عملية. تاني حاجة شروط الجلسة, يعني إنه مش هينفع أبدا في العلم ده إنه يبقى كلام نظري, هتاخد كل مرة واجبات عملية. الواجب العملي ده أنا مش هقدر أشرف عليك إشراف تام فيه, فانصب من نفسك على نفسك رقيبة, أو أنتوا يا شباب بينكم من بعض كل اتنين تلاتة بيحضروا الدرس ومن منطقة واحدة أو بيكلموا بعض على الفيس أو يشتغلوا في الحتة دي عشان نسند بعضنا في الأول خالص ونبتدي نحاول نزكي بجد. فتبتدي مثلا خدت درس الغيبة وانت على طول يعني حتة انه وبالذات في الزمن ده انك تجيب في سيرة اي حد دي سهلة قوي يعني ومن غير ضوابط, فنبتدي بقى اول ما تسمع حد بيخوض في عرض حد او كذا بقول لك ايه كفاية ذنوبي كفاية عليا, نعملها كده ويبقى واجب عملي. مش عايزين نسمع كلام يفسد قلوبنا الان تحت اي ظرف من الظروف, فيبقى واجب عملي اقفل قصة سيرة الناس وتلتزم بذلك وتنقى مجالسنا من ذلك وهكذا في كل داء من الأدواء اللي هتمر علينا إن شاء الله. تعالوا نبتدي سريعا ونشوف الفقرات الأولى. احنا قلنا هو متقسم أربع كتب وتحت كل كتاب مجموعة فصول. أول فصل في ربع المهلكات احنا ابتدينا بيه علشان خاطر يبقى هو ده العملي بتاعنا, بيتكلم عن عجائب القلوب. وهو بيتكلم عن عجائب القلوب قال إيه؟ قال اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه, فإنه العالم بالله العامل له الساعي إليه المقرب المكاشف بما عنده, وإنما الجوارح أتباع وخدام له يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد. الكلام ده إيه؟ بيقول فيه إيه؟ بيقول فيه أول فائدة شرف وعظم قدر القلب. ليه؟ لأن القلب ده مستودع الإيمان ومحل نظر الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد, عشان كده هو الملك والباقي أتباع, وإذا فسدت فسد سائر العمل. شوفوا احنا حافظين الحديث ده قد إيه حلو واحنا متبرمجين غلط. قل لي انت بتقول على نفسك ماشي حلو ولا وحش بايه؟ الحمد لله الخمس صلوات النهارده تصلوا فضل الله تمام, مسكت مصحف الحمد لله يعني صليت مش عارف نوافل كذا قلت الاذكار ها يعني الحمد لله ماشيين يعني. اللي هو ايه؟ ان انت بتقيم بصور الاعمال بعمل الجسد. طب والقلب؟ شويه شويه لما تبتدي تتعب بقى قوي تحس انها العمليه بقت روتين قوي تبتدي تقول لي مش لاقي قلبي, اين قلبي, غاب عني قلبي, كان لي قلب ففقدته. ولو كان لك قلب ففقدته دي بالنسبه لك ايه؟ انفلونزا ولا سرطان؟ لا انفلونزا. ما تقوليش انها من كده, لا انفلونزا شويه برد. الواحد كان سامان كده لسه من شهر بس كنا في رمضان احسن شويه, الواحد كان لاقي قلبه شوية بس خلاص بقى ما بقاش في صلاة تراويح ولا بقى في جو ولا بقى في اعتكافات ولا بقى في ولا بقى خلاص ضاع القلب, وانت عارف المشاكل والأمور والأحوال فملناش قلوب. وانت مستسلم لهذا الأمر وترى انه ده انفلونزا نزلت برد عارضة تاخد لها مجموعة وتقعد في السرير فيها يوم وحتقوم زي الفل, ولا أعراض سرطان ممكن يموتك خالص ويفسدك حياتك تماما. لو هتتعامل معاه على انه اعراض سرطان مش هتبقى كده, هتسعى بكل قوة في اصلاح قلبك. لو تفهم يعني ايه الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد, ده اول حاجة. تاني حاجة احنا بنقول ايه؟ هو ليه القلب ده عالي قوي؟ لانه محل نظر الرحمن، لان الله لا ينظر الى صورك، حسن صورتك كيفما شئ، البس كما يلبس الزهاد وكما يلبس العلماء ولا الدعاء ولا اللي اسمهم ملتزمين ولا اللي اسمهم مش عارف ايه، اصنع ما شئت في الظاهر، فالله لا ينظر الى ظاهرك وانما ينظر الى قلبك والى عملك، لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم. إذن هذا أمر عظيم، أول حاجة فايدة شرف وعظم قدر القلب. ليه؟ هو مستودع لإيه؟ الإيمان، وهو محل نظر الرحمن. تاني حاجة بعد كده قال إيه؟ قال كلام ربما من ما يتفرد به، دي عبارات الغزالي بقى، ومن عرف قلبه عرف ربه. ليه؟ لأن الدارج في كلام السلف غير كده، من عرف نفسه عرف ربه. قال لا، ده اللي يعرف قلبه وطبيعة هذا القلب ايه، ويعرف انهي نوع من انواع القلوب قلبه، اللي يعرف ده هو اللي يعرف ربنا. واكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم. وبعدين بقى العبارة الخطر قوي اللي جاية دي بقى، والله يحول بين المرء وقلبه وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومن مراقبته. قلب مختوم مطبوع مقفول، فما فيش تدي علم، ما فيش صلاة وقرآن ومواعظ، ما فيش، ما بيخشش حاجة جوه، يحال بينه وبين الله، لأن القلب ده مقفول، حال ربنا بينه وبين معرفته وبين مراقبته. ممكن تحضر درس وتبكي في صلاة وبعد كده تخش على موقع إباحي في نفس الليلة، ايه ده بقى؟ ايه ده؟ طب وده ما عملش اي حاجة؟ ليه؟ الله يحول بين المرء وقلبه، منع من معرفته ومن مراقبته. فراح مطلع من الكلام ده في النهاية نتيجة خطيرة جدا، فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. كده بقى الفقرة دي بتقول لنا عدة أسئلة، بتقول لنا أي القلوب قلبك؟ قلبك سليم ولا سقيم ولا ميت؟ طب وانت تعرف علامات القلب السليم؟ وانت تعرف علامات القلب السقيم؟ طب وانت تعرف علامات القلب الميت؟ طيب دي تقسيمة العلماء وتقسيمة ابن القيم بالذات في أول إغاثة اللهفان، قال الكلام ده وشرحه، ومن اللي عايز يراجعه يراجعه في أول إغاثة اللهفان، بيتكلم عن علامات القلب السليم والقلب السقيم والميت. القرآن استخدم عبارات أخرى في صفات القلوب، القرآن وصف القلب بالزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قلبك مزوغ، فهم يعني قلب مزوغ؟ يعني الاسم حاضر وكاتب في الكشوف انه حاضر، وهو فين؟ وهو مزوغ. يعني الاسم ان انت في الجامع وانت قلبك في الشارع، يبقى قلبك زائغ ام قلب مختوم؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. قلبك مختوم، عارف مختوم يعني ايه؟ عارف الشمع الاحمر ده اتقفل واتختم عليه ما بيتفتحش، اتختم بالشمع الاحمر. قلبك مختوم، قلبك مطبوع. وعلامة الطبع القرآن قال فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جوه الاذان قطن، على القلوب أكنة، وفي الآذان وقر. فيصير هذا القرآن أو هذا العلم وهو عليهم عمى. إيه الأخبار؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلبك أعمى، قلبك زائغ، قلبك مختوم، قلبك مطبوع، أوصاف القرآن للقلوب في غاية الأهمية، وتحتاج لتأمل ليتعرف الإنسان أي القلوب قلبه. ومن الخطر جدا ان انت ما تبقاش عارف طبيعة هذا القلب غير صفات القلب. يعني دي صفات القلب طبيعته ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمي القلب من تقلبه، انما مثل القلب مثل ريشة بالفلاء، ريشة في الصحراء تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، والريح هنا الفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا. قد إيه خطر إن القلب ده بيقلب وإنت مش فاهم بيقلب إزاي. إن إنت النهاردة تحسب أنك على هدى ثم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويحسبون أنهم مهتدون. تحسب أن أنت على الحق ثم يبين لك بعد ذلك أنك كنت على أباطيل. هو ده الخطر، أن أنت مش فاهم القلب ده بيقلب إزاي. فعشان كده لازم تفهم خطر ذلك وخطر هذه الآية التي ذكرها هنا المصنف، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوفوا في التفسير بيقولوا إيه. قال بعضهم فيحال بينك وبين معرفة الله لأن قلبك فسد، فينتقل من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان. وممكن يقلب يبقى عكس كده، من الغواية للهداية، اللي انت حسبه إبليس يبقى ملك، واللي انت حسبه فرعون يبقى موسى، يقلب من هنا لهنا. ومن اليقين اللي انت تحسبه عالم فذ ممكن يقع في شبهة يبقى يقع في الشك، واللي تحسبه ان هو مرتاب قد يصير الى اليقين، ومن الشك الى اليقين، ومن الصفاء الى الكدر، ومن الكدر الى الصفاء. وفي هذا تنبيه على انه سبحانه وتعالى مطلع على مكنونات القلوب مما عسى ان يغفل عنها صاحبها، وفي ذلك حث على المبادرة إلى تصفية القلوب إلى الإخلاص. شوفوا احنا خدنا فقرة صغيرة كده، بس انا مش هنسيب فقرة من غير واجب عملي. ايه الواجب العملي على اول فقرة دي الثلاث سطور دول؟ الواجب العملي اجعلها سنة من الآن، لا تتركها أبدا. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، انت أكثر دعاء كده؟ كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عايزينها تبقى كده طول ما انت ماشي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واوعى وبالذات في زمن الفتن والمحن والابتلاءات تغفل عن هذا الدعاء. اتنين، عايزك تحط ايدك على قلبك وتتحسس قلبك بما ينبض هذا القلب. القلب ده بيقول لا اله الا الله ولا بيقول ايه؟ القلب ده معشعش فيه الشيطان زي ما هيقول دلوقتي، ولا محل جند الرحمن؟ قلبك بيدق بايه؟ رايح فين؟ تحسس قلبك. وانا المقصود بها مش يعني ان انت على كل يوم هتحط لي ايدك على قلبك كده يعني، ها، انما المقصود بيها ان انت تبقى ليك جلسه كده خمس دقايق، انت فين يا قلب؟ اين انت يا قلب؟ جماعه الحبيبه بيقعدوا يتكلموا في القصص دي كتير، قلبه بقى مع حبيبته يعني، وقلبي فين وبتاع وكلام ده. انما احنا قلوبنا فين؟ معلقه بالرب. هو ده مش جايه اقعد في الخلوه دي، في الجلسة دي خمس دقايق دول تقعد كده ايه تخاطب قلبك. بعض السلف كان يقول حادث القلوب، حادث القلوب، كلم قلبك. ها بعدين انت كل يوم هتزوغ لي بقى التزويغة البيضة دي، مفيش خشوع مفيش كذا، كل يوم بقى احنا مش هنخلص من وجع الدماغ اللي احنا فيه ده. ها مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ بالحال والوضع، وانت مش حاسس يعني؟ مشغول بايه؟ لقمة العيش. مشغول بايه؟ عايز اتجوز. طب وبعدين؟ مش هنخلص كده، عايزين نظبط، عايزين نظبط اتجاهات القلب. رقم ثلاثة، عايزين نبطل خداع النفس بصور الاعمال. يعني أخبار رمضان اللي فات كان إيه؟ رمضان كان حلو ولا نص ونص ولا ربع ربع؟ كان إيه؟ بص هقول لك أنا هتقيمها إزاي. الله أنا جيت صلينا 4 ختمات، عملت لي 2 3، الحمد لله عدينا. يعني ده واحد هيحسبها كده، هيحسبها بايه؟ عدد الختمات، عدد الركعات، صلى قد ايه، عمل ايه، فكده ايه الكشف في الاخر خالص، يعني احسن من غيرنا الحمد لله ماشي الحال. يعني واحد طلع له عمل له عمره، يعني برضو زبطنا نفسنا شويه. واحد تالت لا بس كان كام ليله كده عيطنا فيهم كده كده، انت حاسبها ازاي بقى؟ انا اقول لك تحسبها ازاي. واخبارك ايه بعد رمضان؟ بس كده. ايه الاخبار كده؟ هتجيب لنا احباط يا شيخ؟ لا انا مش هجيب لك احباط، انا عايزك بس تفكر صح، ما تحسبهاش بالكيلو، ما تحسبهاش كده. ده مطلوب للمحاسبه، ان انت تحاسب نفسك، ان انت تحط حاجه هدف وتوصل له. المسلم كده والمؤمن كده يحط هدف ويوصل له، بس في الاخر خالص ما تقيمهاش بذلك، قيمها بما وصل الى قلبك من معاني الايمان، من معاني التقوى. فعايزكم تحسبوها كده. ايه كمان واجب عملي علشان حتة خطر القلب اللي بيقول عليها دي؟ واجب نبوي، قال صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي صحيح الشيخ الألباني: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يبقى كلمة صقل معناها اتجلى، يبقى القلب ده بيصدي، القلب مصدي، يبقى محتاج ايه؟ يجلى. يجلى بايه؟ استغفار وتجديد توبة، والبعد عن اماكن الريب، اماكن الشهوات، ايا ما كان، البعد عن صاحب سوء حتى ولو كان ظاهره جيد، لكن هيفتح عليا يقعد قاعدة يقول لي شفت مش مين عمل ايه سوى ايه، قلبي يمتلي حقد وكراهية وبغضاء ومشاكل، بيتحلق الايمان في القلب، فده كده صاحب سوء. نزع، ابعد، مش عايز اسمع انا الكلام ده. عشان كده ليه الواحد بيبقى مركز شويه، مثلا شويه لما يطلع عمره ولا حج ولا يبعد شويه عن الضوضاء دي؟ اصله هو مركز في حاجه واحده، مركز في حاجه واحده بس جاي لها، فلما بيبقى كده بيبقى حاله احسن شويه. عشان كده من واجبات الوقت التبتل، الانقطاع شويه كده لتصفيه القلب. بعد كده قال: واعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى. أبشر، أنت بالفطرة قلبك يهدى، والفطرة دي اللي بتوصل للإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى عشان ما تحسش أن الكلام ده كلام مش واقعي، تقول لي آفات القلوب اللي أنت بتقوله ده كله فيا، أنا قلبي مزوغ وقلبي مختوم وقلبي مطبوع وقلب أنا كل ده، يبقى كل سنة وانت طيب وتعب بتقول هو ده أصل الموضوع، يبقى أنا ما فيش فايدة فيه، وإحنا شعب محبط ما شاء الله يعني علينا. فلا مش كده خالص. أهو الراجل بيقول لك القلب بأصل فطرته قابل للهدى، لكن وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك. يبقى في صراع، شهوة وهوى وفطرة وإيمان، مين اللي هيكسب؟ الاتنين بيتصارعوا قلبك. وراح قايل: والتطارد فيه بين جند الملائكة الفطرة والإيمان والشياطين الهوى والشهوة دائم. والقلب حس بيت مقفول إلى أن ينفتح القلب لأحدهما، ده قاعد بيزين، الشيطان شغال والفطرة قاعدة بتدعو، أنا محتاجة قرآن، محتاجة إمام، محتاجة معاني أعيش من خلالها لأني خلقت هكذا. فالاتنين قاعدين بينادوا عليك، والشيطان يقول لك عيش، ده نكد نكد نكد، إيه ده، فك بقى، اعمل أي حاجة كده، ما كده هيجي لي اكتئاب، وكده هيجي لي ضغط وسكر وهتبقى مشكلة، فك بقى فك بقى، اعمل أي حاجة. اللي هو الشهوة والهوى دي ولا دي؟ فينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. ده كلام والله ذهب. عارف ليه كلام ذهب؟ لأنه بيجاوب على أسئلتكم اللي بتيجي بتسألوا عنها كثيرا اللي هي ايه؟ شيخ والله العظيم كنت واقف بصلي وكنت كويس جدا جدا، معرفش ايه اللي حصل، روحت الدنيا كلها عكت، انا مش فاهم، والله ما فاهم، والله العظيم كنت بعيط، وبعدين بعدين مش عارف، انا مش انا، لقيت نفسي بقيت شخص تاني، اتحولت 180 درجة. هقول لك ليه وما تزعلش. هو بيقول اهو، ما هو حاجة من اتنين، يا الشيطان جوه يا الملك جوه، واحد من الاثنين بيعدي عليك. لو الشيطان جوه وانت رح معدي عليك الملك، عدى بس اختلس اختلاسا، حاول يفتح قلبك بكلمتين خير، فتفتح قلبك فبكيت شوية او تأثرت شوية، قلت الحمد لله عدت خلاص بقيت ولي من اولياء الله الصالحين، هو ده اللي انا كنت عايزه طول عمري. ها هو الشيطان جوه معشعش، وهو سايبك بقى ايه في الحتة اللي اختلسها الملك منك، فاول ما تقعد يرجع لك بقى، يطلع لك بقى، انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ لا لا لا، الموضوع مش كده، اوعى يكون شويه شغل الدروشه اللي انت عايشتني فيه ده بتاعك، ده انت مش انت ده خالص. يروح داخل ايه، فبيعدي كده. وممكن العكس، وبرضه يحبطك الشيطان، يعني انت كويس جدا الحمد لله، بعدين الشيطان صادك في حته، حبط عملي، كل اللي بنيته ضاع، رمضان ضاع، الحج ضاع، العمره ضاعت، وهو اختلف. لو كنت فاهم ان هو اختلاسه فوق نفسك وخلاص، ارجع لما كنت عليه من هدى، خلصت. فمين اللي جوه القلب يا شباب، الشيطان ولا الملك؟ هو بيقول واحد من الاثنين، يا شيطان جوه يا ملك جوه. قال كما قال الله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس أي صغر، وإذا وقعت الغفلة انبسط، عشعش، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، القلب لاهي وانت قاعد بتلعب والغفلة مستحكمة والشيطان معشعش، فمش نافع رمضان بالشكل ده، ومش نافع العشر الأول من ذي الحجة بالشكل ده، ومش نافع العمرة بالشكل ده، لو انت هتمشيها بالطريقة دي انه يختلس اختلاسا. يبقى لازم تشتغل على المرتع، الأرض اللي بيشتغل فيها الشيطان. ايه المرتع ده اللي بيرتع فيه الشيطان؟ الغفلة. عشان كده هنوصل بقى، أصفح قلبي ازاي؟ أقفل الثغور دي على الشيطان ازاي؟ ما يخشش عليا من أي مدخل ازاي؟ هي في كلمة واحدة، غفلة وذكر. غفلة يرتع فيها هوى وشهوة ويعيش جوه، ذكر يبقى إيمان وفطرة وحائط صد قدامه. يبقى أول حاجة لابد أن تعرف خطر أمر الغفلة عليك، ولابد أن تعرف ما هي مضادات الغفلات. في كده أنتيبيوتيك، مضاد حيوي للغفل، من الصيدلية الإيمانية، الصيدلية دي تطلع منها مضاد الحيوي ده، تاخده إن شاء الله يعني كل 12 ساعة يزبطك. هو كده. إيه بقى المضادات دي؟ أول شيء إحنا قلنا الذكر، قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال كل 12 ساعة ولا تكن من الغافلين. يبقى ذكر، وبالذات أذكار الصباح والمساء، وبالذات الأذكار الموظفة اللي هي ذكر الدخول وذكر الخروج، الذكر ده يحصن قلبك. اتنين، ايه أكتر حاجة تدخل الغفلة وتخليك كده؟ أن تلهى بالدنيا، ألهاكم التكاثر، حلها إيه؟ حتى زرتم المقار. هو ده الحل، هتتلهي في الدنيا محتاج لك زيارة قبر بس تفوق نفسك، أو معايشة في قبر، معايشة جو الآخرة. ولذلك أنصحك بزيارة قبر أو عيادة مرضى في أقرب مستشفى في أسرع وقت عشان تزول عنك الغفلة. ارفع شعار لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حافظ على الصلوات المكتوبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة صحيح الألباني قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين. عاهد ربك على ألا تنام إلا وقد صليت ركعتين بعشر آيات فقط، المعوذات عشر آيات فقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وصححه الألباني من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عرفت؟ طيب قال بعد كده واعلم أن مثل القلب كمثل حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن. احنا لسه قايلين المثال ده اللي هو الملك والبيت وعايز يخش من أي مكان، ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه. هنا بقى الخطر، انت عارف أبواب القلب؟ هيقول لك بقى ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. وبعدين قال كلام برضو تفرد به، قال لك ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد. اسمعني بقى هنا قوي وركز. ابن القيم في غث اللفان وكثير من أهل العلم ذكروا أن مداخل الشيطان سبعة: واحد الشرك، اثنين البدعة، ثلاثة الكبيرة، أربعة الصغيرة، خمسة المباح، ستة الفضل والمفضول، سبعة شياطين الإنس جنده من أوليائه من الإنس. قال كم حاجة كده؟ سبعة. ايه دول بسرعة؟ شرك فقال الإنسان ايه؟ اكفر. البدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقلب لك الدنيا كلها، وهي دي اللي فيها آية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، انه يبقى شايف انه بيعمل حاجة صح وهي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل. ثلاثة الكبيرة يوقعوا في كبائر الذنوب لأنها أكثر إحباطا للأعمال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فالكبائر كل ده هو بيحاول يوصلك لأعلى درجة، جابك في الشرك خلصت، جابك في البدعة ها، جابك في الكبيرة، ما جابش في دول كلهم يشتغل على الصغائر ويصغرها لك لتكون كبيرة. فيها ايه؟ ما كله بيبص جات عليك انت، ما كله بيقول جات عليك انت، يهون عليه امر الصغائر. فالصغائر خمسة، انت لا بتاع ذنوب ولا بتاع شرك ولا بتاع بدع، يبقى بتاع راحتك، كل اشرب نام، دي كمان حرام؟ ما مش حرام بس خد فيها نية، ما فيش وقت القصص دي دلوقتي، يلا يلا تكوي خلص، عشان ما تاكلش بنية، وعشان ما تنامش بنية، وعشان ما تقعدش القعدة اللي هي قعدة مباحة ما تقعدهاش بنية، فايه ما تاخدش فيها حسنات على أقل تقدير، إن لم يكن شوية بشوية وقعك في ذنب. بقت ايه؟ مباحات. ستة فضل ومفضول. انت قاعد دلوقتي بتسمع علم، لا لا نقوم نصلي ركعتين يا حبيبي دلوقتي، اسمع العلم اولى، العلم اعظم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لا لا لا انا اعمل ايه بالكلام ده، ما سمعنا مليون مره يا عم بلا بتاع، قوم صلي ركعتين احسن لك يا حبيبي. لا العلم اعظم، النبي اللي قال مش انا، قال صلى الله عليه وسلم فضل في علم يعني زياده في العلم خير من فضل في عباده وملاك الدين الورع. فيروح ايه مشغلك في المفضول، تيجي بعد الفجر قول اذكار الصباح، لا لا لا امسك لك كتاب يا عم دلوقتي وقت الأذكار، لا لا لا امسك لك مصحف دلوقتي وقت الأذكار، يوقعك في المفضول عشان تبقى الحسنات أقل. كويس؟ واحد تاجر المفروض راجل معاه مال، عمله الأساس النفقة في سبيل الله، يروح يقول له ايه؟ لا روح حج، لا النفقة أعظم، لا لا حج، لا لا لا اقعد في المسجد واقرأ قرآن، لأنه الصعب عليه يطلع فلوس والسهل عليه يقرا جزء قران. فيشغلوا ايه؟ انا الحمد لله احنا احسن من غيرنا اهو بنقرا قران، انما واجب الوقت لا. فاهم؟ الدعاء المفروض تعلم الناس وتبقى في وسط الناس، لا يا عم ده الكلام ده هيوقعك في الرياء والصيت والكلام ده محبط للاعمال، اقعد في بيتك اقعد في بيتنا، املك عليك لسانك وليسعك بيتك. مش هنا الحديث، مش هنا، لا لا وليسعك بيتك، اقعد اقعد. شفت بقى كلامي يتعمل ازاي؟ ادي الفاضل والايه والمفضول. اخر حاجة انه معرفش يجيبك في دول كلهم يسلط عليك شياطين الانس، ومنهم مين اللي بيسموهم لصوص الوقت. واحد يجي لك تقيل شوية يقعد بقى ويحكي، وشفت اللي حصل واللي جرى واللي اتعمل وانا كنت فيش يا عم الحاج خلص خلص الوقت مش بتاع الكلام ده. هو راجل طيب بس بقى شيطان. لا لا لا ليه كده التعبير الصعب ده؟ ما هو ضيع لك وقتك، راس مالك ضاع. ابن الجوزي هذا مات في 80 من عمره وكان يبرع في اكثر من 200 علم، 200 علم، وتعلم علم القراءات وهو في 80 مع حفيده. فابن الجوزي ده صاحب رسالة كده في فضل الوقت بيقول: وكان إذا أتاني هؤلاء الثقلاء، التقال دول اللي هو بقى جاي لك شيخنا ونتبرك بمجلسك، يا عم الحاجة خلص هتعمل لي فيها ويقعد بقى يحكي، وكنا عايزين نحكي لك معرفتش مش يقول: فكنت آتي بالأوراق المسودات فأجعل لهم هذا الوقت بري الأقلام وتقطيع الكاغد. الكاغد ده اللي هو الورق اللي كانوا بيكتبوا عليه، فعمل مسودات، فهم جم التقال دول يقعد يقطع في الورق ويبري في الإقلام، فهو ده وقت بتاعهم بتوع التقال دول. شفت الناس بتحافظ على وقتها ازاي؟ عندها هدف وعيشاله ازاي؟ ادي السبع حاجات. هنا بقى بيقول حاجة جديدة خالص ونظرية تانية. قال لك مداخل الشيطان مش دول بس، هما ليه؟ قال لك مداخل الشيطان هي صفات الإنسان. إيه صفات الإنسان؟ هات في القرآن ممكن تلم كده من 15 ل20 صفة صفات الإنسان في القرآن. زي إن الإنسان لظلوم كفار، يبقى إيه؟ يظلم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. هو البني آدم كده يظلم. كفار، هو برضو البني آدم كده ما بيشكرش النعمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هو البني آدم كده ما بيعرفش النعمة إلا لما تسلب منه. ثلاثة، قطور، بخيل قوي، شحيح، ومن طبعه كده شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كنود، ياخد وينكر. يأوس، قنوط. الصفات دي كل واحد مننا في واحدة من دول، واحدة بارزة. الصفات دي كلها فينا، بس ايه؟ في واحد بحكم طبعه، بحكم تربيته، بحكم ديانته مش باينة فيه. في علم النفس بيقولوا في شخصية بيقولوا عليها الشخصية القيادية، دي شخصية غضوبة، هي شخصية عصبية. والشخصية التانية اللي هي الشخصية التحليلية، وفي شخصية عاطفية. غالب الشخصية المصرية، شخصية سريعا ما تهدأ سريعا ما تغضب. وفي شخصية الرابعة اللي هي الشخصية الإبداعية، شخصية بتحب الضحك وتحب الجو وسخرية وبتاع وسمايل فيس والكلام ده، الدنيا كلها ماشية معاها كده. الشيطان بيلعب مع الشخصيات دي ازاي؟ الشخصية القيادية يلعب معاها في الكبر والغضب، يجيبه هنا: انت ساكت، انت لحد دلوقتي ما عملتش حاجه، انت تلاقيه عامل كده وبيقول لكل اللي حواليه كده، هو شخصيته كده. الشخصيه الثانيه بقى الشخصيه التحليليه، ده اهدى من الهدوء، بيقولوا عليه كده في علم النفس بارد، ما عندوش حاجه اسمها عواطف. الثاني بيقول له: انت ما بتعملش مش عارف ايه، اهدى، الامور تحتاج الى تريث ولكنكم تستعجلون. بص بقى تلاقيه ده ايه على الهادي خالص، هو كده شخصيته كده. فهيخش له منين ده بقى؟ الشخصيه الثانيه يخش له من العجب، وطول الوقت بيبقى حاسس ان هو عنده معلومه، قاري 50 بحث في القصه دي قبل ما نتكلم فيه مش عارف ايه، ولازم ندرس دراسه مش عارف ايه، ولسه قاعد بقى بيعمل القصه دي. انا مش بعترض، خدوا بالكم اهو بقول لكم كل واحد هيتعامل ازاي مع الحدث. الشخصيه العاطفيه بتعيط كل شويه، بيعيط، وهيصاب بحاجتين، بيصاب بالتعلق بغير الله عز وجل، وبيصاب هنا بقى في الاحداث اللي كذا كذا يصاب باحباط وياس وقنوط. والشيطان سهل قوي بقى ينطقه على رجليه: يا ابني ما فيش فايده، انت حاسب ان انت خلصت يا حبيبي، انت لسه بتقول فيها. فهو كده ده مصطفى كامل ولا سعد زغلول قال لك ما فيش فايده، انسى. شخصيته يأوسه، قنوط. الشخصية الإبداعية دي اللي هي بتحب الهزار وبتاع مشكلتها اتباع الهوى، عايز أفك، عايز أسافر، عايز أروح أي حتة، مش نافعة، خلاص هموت، هيقضيها كده، عايز يلعب ماتش كورة دلوقتي، الوضع ما يستحملش ماتش كورة، لا ما هو مش هينفع، هيبقى عايز يعمل أي شيء يهرب بيه، مصيبته اتباع الهوى، الشيطان هيخش له من هنا. هي دي صفات العبد، دي نظرية الغزالي بقى. إنه بيقول من أين يأتيك الشيطان؟ أنا بسألك بقى دلوقتي، هل سيأتيك من اليأس والقنوط ولا من العجب والكبر ولا حيأتيك من اتباع الهوى؟ هل حيأتيك من الغضب ولا حيأتيك من الحسد ولا حيأتيك من رؤية النفس وحيأتيك من الرياء؟ حيأتيك منين؟ قفل الكلام هنا وقال وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان، ورح قايل 14 صفة. دي درسنا القادم، لأن أنا مش هينفع طبعا أشرح لكم 14 صفة، بس هأديكم واجب عملي عليها، هقول لكم 14 حاجة المطلوب فيهم دلوقتي، حاول تقعد مع نفسك وترتبهم لي، يعني جيب الكتاب ورتبهم بالنسبة لك أنت، رقم واحد إيه؟ ودي إيه الفايدة فيها يعني؟ الفايدة من عرف نفسه وعرف قلبه عرف ربه، والفايدة إن أنا عملت معك تجربة عملية لمحاسبة النفس، إن أنت هتقعد تسأل نفسك الأسئلة دي، أنت ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ ده مهم قبل أي حاجة تانية. تعالى نقول 14 حاجة عناوين، مش هقولهم تفاصيل. واحد الحسد، اثنين الحرص، والحرص عشان الحاجة اللي محتاجة تتفهم يعني ايه الحرص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء من حب المال والحرص على الدنيا، يعني أنا حريص أني لازم أجيب كذا، لازم طول الوقت حريص على شيء، ومش الحرص هنا معناه أنه هو حاطط هدف بيحاول يوصل له، لا، لو الشيء ده ما جاش كما يريد وهو شديد الحرص أن يتجوز دي أو أنه يبقى معاه كل شهر كذا أو أنه يبقى عنده بيت شكله كذا، الحرص البالغ ده بينسف دينه. اتنين الحرص، ثلاثة الغضب، أربعة الشهوة، خمسة حب التزيين. قالك في المنزل والثياب والأساس، ممكن تحسب لي كده قد ايه من عمرك راح في بتفكر ان انت يبقى عندك شقة، والشقة هتجهزها ازاي، وبياخد معاك القصة دي قد ايه، ولما حضرتك بقى بتبقى والد هتجهز بناتك بايه، حط لي كده كنسبة عمرية ناس بتاخد من عمرها قد ايه القصة دي. وطبعا في النساء أشد، وربنا لخص الأمر في كلمة واحدة قال ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن أنا عايز البيت يبقى كذا، بقعد 3-4 سنين جبت الشقة، أصل دي إيجار عايزها تمليك، التمليك في المنطقة دي بقت بيئة أو يخليها بقى في المنطقة اللي مش بيئة، الشقة 100 متر ما بقاش تنفع دلوقتي، بقى في بنات وعايزين لهم أوضة، أوضتين وصالة مش هتنفع، وثلاثة ضيقين مش نافعة. الله الله الله الله، العملية دي بتاخد قد إيه؟ أدي حب التزيين في المنزل والثياب والأساس. ستة الشبع، فضول الطعام. سبعة الطمع، لا سيما في الناس، يعني أنا واحد طمعان في واحد إنه يدي له علاوة، طمعان في المدير، طمعان في الوجيه الفلاني، فيبتدي بقى أنت مش عارف إيه ويبالغ في الثناء أو يطمع أيما كان هذا الطمع في عرض الدنيا. ثمانية العجلة، وكان الإنسان عجولة، خلق الإنسان من عجل ولكنكم تستعجلون. تسعة ترك التثبت، تاخد الكلام على العواهن، وبالذات بقى في زمن الفيس وتويتر هو كده، تاخد الكلمتين وتقعد تنشرهم، شفت اللي حصل، وممكن يكون كله كلام لا أساس له من الصح. عشرة حب المال. 11 التعصب. 12 سوء الظن بالمسلمين. 13 عدم الاحتراز عن مواقف ومواطن التهم. بتحط نفسك في مكان وحش قوي، بتخلي الناس تسيء ظنها فيك. 14 قال حمل العوام على التفكير في ذات الله، اللي هي ممكن تحطها تحت مسمى وساوس العقيدة. ادي 14 آفة. المرة الجاية بقى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نشرحهم. دي اسمها مداخل الشيطان على القلب، ونشوف احنا فينا ايه منها علشان نبتدي نتخلص منهم. الواجب رتبهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ويتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.